أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. والصلاة والسلام على من غسله دم ونسج الرياح يكفانه والتراب كافور والقنا الخط نعشو وفي قلوب من والى قبره. ورد في الزيارة الناحية هذا اليوم يوم مصيب على بنات رسول الله نواسي مولانا صاحب العصر والزمان. وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق ومصيبتها. والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا إن أجمعها كالمعصرات تصب الدمع عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتامانا. إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدانا. قم يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا. عجل لعلك من الأسر أضر بنا تفكنا وتولى دفنا قتلانا وتنثني تارة تدعو مشايخا من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى بقايانا. فجاءوا بالنوق العجاف لإركاب بلاة رسول الله. فجاء الإمام زين العابدين ونهرهم وزجرهم قال يركب بعضنا بعضا ومصيبتا وزينبا وذلا. بعد ذلك العز التي لم تر الشمس ظلا لها تقاد مسبية بغير غطاء ولا وطاء. وزينبا ومصيبتنا. ثم أركبنا بعضهن البعض وبقيت عقيلة الطالبين. لم يبقى إلا عليل مريض لا يقدر على القيام. قال يا عم اتكئي علي واركب الناقة. وكلما اتكأت علي سقط وإماما. وسيداه ومصيبتاه. فعند ذلك أركبها وهو يرتجف وإماما. وسيداه. ثم أركب الإمام زين العابدين وسيد الساجدين. في الخبر كلما أركبوه وقع من على الناقة لأنه مريض فيضطرب فيقع من على الناقة. في بعض الأخبار والنقولات أن هذه الليلة يوم 12 شهادة مولانا زين العابدين. فلا بأس أن نذكر بعض مواقفه. ومصيبتاه وعليا. كلما وضعوه على الناقة سقط. ثم ربطوه من وسط الناقة وعليا ووضعوا له جامعة الأسر وإماما. وذلاه ومصيبتا. ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة السجاد. وعلياه ومصيبتا. لكن ما حال العلويات؟ ما حال زينب؟ ما حال الإمام زين العابدين وهم ينظرون لتلك الأجساد؟ أجساد بلا رؤوس لأنه في يوم الحادي عشر تسابقت القبائل والعشائر إلى قطع الرؤوس ومصيبته. فلم يبقى جسد برأس ومصيبته. ثم مرت بنات رسول الله والإمام يلوج بنفسه وزينب تنظر إلى أخيها وكل علوية تنظر إلى أبنائها وأهل بيتها. ولسان حال زينب فداعت الله يا الأخو باروح عنا لو هم يخلوني يعزي لدفنن والجفن ثوبي والغسل من فيض دمه لكن شبيدي ما حصل بيدي مظلو جينا إن ودعك قبل ما يحدي الحادي حرمة وضعيفة والأسار فتة فادي كل ساعة أجي يم جثتك خويا أنادي زينب تحشمك ما تحاجيها يا مظلو قالها يا خيا بالعتاب لا تهيجيني قوم بعجل امي وصالي وجهزيني من قبل ما يحدي الحادي وادفنيني لا يظل جسم على الثرى عالي بلا هدو نادت كفيل حسين سامح يا ملاذي لي أجمال لي أجمال السفار دنوها الأعادي ودي أنا بدفنك لكن حد الحادي لكن على العباس دليني يا مظنو يا حسين أنا درب الشريعة ما أدله بروح للعباس بحشمه وقله زينب عزيزتكم ترى ها طاحت بذله وانت الجبتها من الوطن ونسيتها اليوم بالفضل زينب تنسبي وانت اخوها وعلى الهزل بعد الصان ونركبوها حرمة ويسيرة والعدا ما يرحموها زينب عزيزة وطاحت بذلة من القه ومصيبتها وزينب لكن ما حال زينب وهي تتمنى أن تدفن تلك الأجساد فوجهت خطابا إلى النبي وإلى الزهراء وإلى أمير المؤمنين زينب تحن وتنوح برض الغاضرية حزني على اللي رفض التلاعوجية يا طيور وادي كربلاء روح المدينة وخبر النبي المبعوث والزهر الحزينة ما دري درى ولا ما درى بذبحة ولينا معلوم لنا من ذبح في الغاضنية وروحي إلى مسموم جعد في بقيعة وخبري عن حال الذي بجنب الشريعة يلي أبو علي بمهجته فادي رضيعة وحسرتي رضت ضلوع الأعوجية المرجو لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. الحكمة هي وسام وشعار الأنبياء والأوصياء والأولياء وكل إنسان كامل في هذه الدنيا يوصف ويعطى وسام الحكمة أو أنه حكيم. إذا ننظر إلى القرآن عبر عن الحكمة أنها الخير الكثير، مع أن هذه الدنيا وما فيها كل ما في الدنيا متاع قليل. هذه الدنيا وما فيها يعبر عنه القرآن أنها متاع قليل ومتاع غرور، إنسان مغتر. إذن هذه الدنيا وما فيها من زخارف ومظاهر هي متاع قليل، ولكنه يصف الحكمة بأنها الخير الكثير. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا ننظر إلى اللغة وكلام العرب على ماذا يطلقون الحكمة والحكيم، يقولون كل ما منع الجهل يسمى حكمة. يعني الإنسان إذا عمل جهول يمنع الإنسان من ارتكابه يقال هذا عنده حكمة، أي منعه من ارتكاب الجهل والجهالة. القول الثاني قالوا لا، العلم والإتقان إذا كان واحد متقن في عمله يقال له حكيم، ولذلك الطبيب الماهر الحاذق يقال له حكيم، أي عالم ومتقن في عمله. القول الثالث قالوا هو الذي يعرف لطائف الأمور وحقائقها يقال له حكيم. إذا واحد عنده قدرة يكتشف لطائف الأمور حقائق الأمور يقال له حكيم. لكن إذا ننظر إلى القرآن وكلام أهل البيت عليهم السلام حتى نفهم ما المراد من الحكمة، لأن الحكمة ذكرت في القرآن أكثر من مرة. ولذلك في تفسير قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، هنا في الخبر عن مولانا الإمام الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام بن الحكم أنه قال له الحكمة، الحكمة التي أعطاها الله للقمان الحكيم هي الفهم والعقل، فمن أعطي الفهم والعقل فهو حكيم. العلماء هنا شرحوا الفهم، قالوا أن الفهم هو العلم، أنه فهم الشيء أي علم به. فإذا الإمام يبين لنا أن الحكمة موضوعها الأول العلم، والعلم بدون العقل ليس له قيمة، العلم بدون عقل ليس له قيمة. ولذلك الإمام علي عليه السلام يقول كم من عالم قتله علمه، شلون العلم يقتل؟ العلم نور، العلم هداية، العلم بدون عقل هو قاتل، العلم بدون عقل هلك، ضرر على الإنسان وبال. ولذلك قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك وعالم متهتك. هذا العالم المتهتك كيف وصف بالعلم؟ عنده علم لكن ليس عنده ورع وليس عنده عقل، يعني العقل الذي يدبر العلم. العلم بدون عقل ليس له قيمة. ولذلك حتى في حياتنا العادية تشوف ناس عندهم مثل علم لكن بدون عقل. الشيء الثاني أنه للحكمة أن الإنسان يكون عالما بأحوال الوجود وبالأمور. العلم الحكمة مقدمتها الأولى العلم، المقدمة الثانية للحكمة هو العقل. العقل هو ماذا؟ العقل في اصطلاحات القرآن كثيرة، لكن العلماء عرفوا العقل بأنه جوهر مجرد يدرك حقائق الأمور. هذه الحقيقة للعقل، أنه قالوا جوهر يعني شيء بسيط، الجوهر يعني شيء بسيط ليس محسوس، يدرك حقائق الأمور. هذا اللي يدرك حقائق الأمور يسمى بالعقل. ولذلك هذه القضية جدا مهمة. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يكون حكيما لا بد أن يتصف بصفة العلم والعقل. وهنا نبين ملاحظة مهمة، وسمي العاقل عاقل لأنه من عقال البعير. شلون البعير يعقلونه يربطونه؟ يعني يمنع البعير من أنه ينفر أو يهرب. كذلك العقل يمنع الجاهل، العقل وظيفته يمنع كل جهل وقبيح، يمنع كل جاهل وقبيح. هذا يسمى عقل. الإنسان متى يطلق عليه عاقل؟ إذا ترك كل جهل وقبيح يطلق عليه أنه عاقل. إذا كان عالماً وترك كل قبيح وجاهل، أي جمع بين العلم والعقل، هذا يسمى حكيم. ولذلك هذه النكتة جدا مهمة. لكن إذا ننظر إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نرى أنه يوجد شرح آخر لمعنى الحكمة، وهو أنه الحكمة كما في الخبر عن أبي بصير رضوان الله عليه عندما سأل الإمام الصادق عليه السلام عن تفسير هذه الآية: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال له: طاعة الله ومعرفة أهل البيت عليهم السلام. إذن الحكمة يعرفها الإمام بأنها طاعة وعلم معرفة، وهذا ما يعبر عن بالعلم النظري والعملي. هذه المسألة جدا مهمة، أنه الإنسان الذي يريد أن يكون حكيما لابد أول يكون عنده العلم، العلم، وهذا العلم المتصف الجامع للعقل. ولذلك إذا كان عالما وكذلك الطاعة، يعني العلم يحتاج له عمل، يعني العلم بدون عمل لا يؤدي إلى الحكمة. إذن أهل البيت صلوات الله عليهم بيّنوا أنه الحكمة هي العلم والعمل بذلك العلم، لأن طاعة الله هي العمل، أنك تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وتتحلى بالأخلاق والكمالات، وأما العلم معرفة الله ومعرفة محمد وآل محمد. مصر محمد. ولكن كيف نصل إلى الحكمة؟ الحكمة لا تأتي إلا بالعقل الإنسان، ولذلك أمير المؤمنين يوجد فرق بين الحكمة والعقل. العقل هو الذي يدل على الحكمة، ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين لنا هذه الحقيقة: بالعقل استخرج غور الحكمة، وبالحكمة استخرج غور العقل. يعني الحكمة تحتاج إلى عقل يدل عليها ويكتشف هذه الحكمة، لكن إذا اكتشف الإنسان هذه الحكمة هذا العقل يتكامل وينمو ويصل إلى أعلى درجاته بالحكمة، وبالحكمة يستخرج غور العقل. فإذا بالحكمة الإنسان يصل إلى كمال العقل البشري. ولذلك نرى أن القرآن تكلم عن لقمان سلام الله عليه، والمشهور أنه ليس بنبي، ولذلك الشيخ المازندراني رحمة الله عليه يقول أن الحكمة طريق مفتوح لكل أحد، كل من سلك طريق الحكمة يؤتيه الله الحكمة، لكن هذه الحكمة لا بد أن تجد المكان المناسب. ولذلك حبنا أهل من ثبت حبنا أهل البيت في قلبه أجر الله الحكمة من قلبه على لسانه. يعني الحكمة لا تتأتى إلا بمعرفة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. ولذلك عندنا عن أمير المؤمنين أن عندنا مفاتيح العلم وأبواب الحكمة، وكذلك في الرواية عن النبي: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. هذه الحكمة بابها وطريقها أهل البيت صلوات الله عليهم. لكن توجد مقدمات وأسباب للوصول إلى هذه الحكمة. قالوا أول شرط في الوصول إلى الحكمة بعد معرفة الله ومعرفة النبي وأهل البيت والعلم المتكامل بالعقل، هذه الحكمة تحتاج إلى شروط. أول شرط قالوا الزهد في هذه الدنيا. الإنسان إذا كان زاهدا يؤتى الحكمة، ولذلك من زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه. إذن الإنسان المتعلق بالدنيا واللي هم الدنيا واللي يطلب الدنيا لا ينال الحكمة، لأن الحكمة مشروطة بالزهد في الدنيا. وكما قيل ليس الزهد ألا تملك شيء، بل ألا يملكك شيء. يعني ولكن وين هذا قليل، يعني الشيخ رجب الخياط الشيب الشي يذكر جاء لأحد طلابه قال له شو تسوي جاي بالطاولة وياك، يعني مع أنه جاء بدون طاولة ذيك اليوم مقضي صلاته ويومه، وين يحط الطاولة؟ بيته صغير ضيق ومتحير وين يحط الطاولة، وشاغل باله على الطاولة. قال له إذا أنت ما قدرت تشيل هالطاولة من قلبك شلون تشيل الدنيا والأموال؟ هذه الطاولة وسوت فيك الشكل. لازم تتعامل مع الأمور بحكمة. الإنسان أنه هذه تعرفون الزهد، لابد أنه مثلا لو الآن واحد جاء وعطاك مليون ما تهتز شعرا منك، ولو أخذ من عندك مليون ما يهتز منك ولا شعرة. هذا يسمى زهد. ولذلك عندنا في الروايات هذا المعنى، عرف الزهد أنك لا تتأثر، يعني لا تحزن ولا تفرح. إحنا ما يحتاج مليون، لو يعطيني 5 ريال وجهني يتهلل ويصيرش حلوة. هذا الزهد ألا تحزن على فوات شيء ولا تفرح بأخذ شيء، لأنه كل شيء تأخذه أو تعطيه ليس ملك لك وليس لك فيه صلاحية، وإنما إدارة مؤقتة في يدك فقط. ولذلك الزهد، يعني ولذلك عندنا أنبياء ملوك مثل النبي سليمان النبي يوسف عليهما السلام، وهم ولا بد أن يكون النبي أو الوصي أزهد الناس، ولا ما يصير يصير واحد أفضل من وأحسن من، ما يصير نبي، ما يصير حجة على من هو أفضل من. ولذلك هو أزهد الناس في زمانه، ومع أنه نبي لكنه لا يملكه، لا يملكه هذا السلطان الذي آتاه الله ملك لا ينبغي لأحد من العالمين. فإذا الشرط الأول قالوا الزهد. الشرط الثاني حتى لا نطول عليكم قالوا التواضع. اللي يريد إن الله يعطيه الحكمة في الأمور لابد يكون متواضع. قالوا لماذا التواضع؟ قالوا لأن التكبر آلة الجهل. شلون آلة الجهل التكبر؟ لأن التكبر يقودك إلى الجهالة، يقول لك ما ليس بموجود، يقول لك أنت أفضل موجود مع أنه كذب، لست أنت أفضل موجود. يقول لك مثلا دائما أنت الأعلى، أنت الأفضل، أنت الأكمل، كله ماكو شيء. ولكن التواضع قالوا آلة المعرفة وآلة الحق وآلة الخير والعلم، لأنها تدلك على حقيقة الإنسان ولذلك من عرف نفسه عرف ربه، يعني يعرف حقيقة الإنسان. ليش أنا تواضع؟ مو ذل في الإنسان المؤمن عزيز، ليس ذليلا، وإنما العزة لله وللرسول وللمؤمنين. فإذا المؤمن عزيز، لكن هذا التواضع يدل على أن الإنسان يعرف حقيقته. الإنسان ضعيف مسكين فقير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا. إذا ما يملك شيء شلون ما يتواضع؟ لابد يتواضع. يعني التواضع يخبرك وينبئك ويعلمك أنك في الواقع فقير مسكين ذليل بسيط، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا. التكبر يكذب عليك، يقول لك أنت القادر، مع أنه لا، الإنسان ضعيف شلون قادر؟ أنت العالم، أنت جاهل، وين لك العلم؟ ولذلك التكبر في الحقيقة هو خيال واهم، الإنسان يكذب على نفسه. ولذلك التواضع يعلم الإنسان حقيقته. الإنسان إذا عرف حقيقته كان أنه دائما محتاج لله، فقير لله، عبد لله، ذليل لله سبحانه وتعالى، يقوده التواضع إلى الحكمة. ولذلك أهم شروط الحكمة ها الزهد والتواضع. ولذلك ورد أنه في السهل ينبت الشجر لا في الجبل، يعني التواضع، الحكمة تحتاج إلى تواضع. وهذه سيرة الأنبياء وسيرة أهل البيت صلوات الله عليهم. وإن شاء الله بحق هذه الأيام وبحق سيد الشهداء عليه السلام أن يؤتينا الحكمة، وأن نعمل بما نعلم إن شاء الله بحق الحسين. ولكن ما حال بنات رسول الله في مثل هذه الأيام؟ في الرواية أنهم ساقوا بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا بغير غطاء ولا وطاء. والمصيبة أنهم عجلوا في المسير، لم يرحموا تلك الأطفال والنساء والعيال، وإنما جدوا في المسير، ولذلك بسرعة وصلوا إلى الكوفة. لكن ما حال زينب فخر المخدرات عقيلة الطالبيين، تريد أن تدخل الكوفة على أي حالة وعلى أي صفة؟ أنهم خوارج ومصيبة. وزينب فلما أشرفوا على الكوفة، ما حال زينب؟ لسان حال زينب بالأمس خدري ومنزلي بقصر الإمارة، كل يوم أبويا بحجرتي تسطع أنواره، والخلق تتوسل يطل بون الزيارة، وشخصي أبد ما حد كفو ينظر الفيه، واخوان عند 17 توقف قبالي، فرسان وانا مخدرة والراس عالي، والخلق تتحدث بنا موسى وجلالي، واليوم اطب حسرة وساتر ما علي، خل وضعوني بالفضاء وانا تركوني ما اقدر اطب حسره وهل ها يعرفوني قبل الهضم والضيم يا ليت دفنوني ويا ليت ضعني لا مشى من الغاضريه ومصيبتا وزينبا فلما دخلوا الكوفة جاء النساء والأطفال يتصدقن على بنات رسول الله ومصيبتا وزينبا وذلا فجاءت زينب ورمت ذلك الطعام من عند الأطفال ومصيبتا وزينبا تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلق كلها ندينا وما خاب ظنا يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا حيف الليالي غدرت بينا أخونا انجتل وحنا سبينا ومصيبتا وزينبا زينب تنادي وتجذب الولا خفية زينب تنادي وتجذب الولا خفية يا كربلاء واري غريب الغاضرية زينب تنادي وتجذب الولا خفية زينب تنادي وتجذب الولا خفية يا كربلاء جثة ولينا غسليها يا كربلاء لمي عظامه وجفنيها وتقدمي يا كربلاء صلي عليها ليكون تبقى جثة ابن أمي رامية ليكون تبقى جثة ابن أمي رامية زينب تنادي وتجذب الونة خفية زينب تنادي وتجذب الونة خفية يا كربلاء غسل جسد شيخ العشيرة يا كربلاء حفري للوالي حفيرة لحد لجسم حسين عن حر الظهيرة ليبات جسم حسين في الغبر رمية ليبات جسم حسين في الغبر رمية زينب تنادي وتجذب الونة خفية زينب تنادي وتجذب ارتجت أراضي الغاضرية وكادت تمور يا مخدر أجفان ما عندي وكافور من وين لي يا مخدر حفارة قبور حتى أواني جثته يا هاشمية حتى أوالي جثته يا هاشمية. زينب تنادي وتجذب الون خفية، زينب تنادي وتجذب الله كاتب يا مصون يظل برضي، واسمي ارتفع من يومنا لحسين حظي، وانت تروحي عن اخو تشلون ترضي. قالت لها يا كربلاء غصب علي، قالت لها يا كربلاء غصب علي. زينب تنادي ابل ون خفية، زينب تنادي وتجذب الون خفية. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بحرمة محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر. المؤسسين إخواني السامعين المؤمنين، من سألني الدعاء، اللهم اقضي حوائجهم فردا فردا، اصلح امر دينهم ودنياهم، اشفي مرضاهم خصوصا مرضى السامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك، عافهم من بلائك، البسهم ثوب الصحة والعافية بحرمة محمد وآله أوليائك. والفاتحة إلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، الفاتحة تسبقها صلوات الله.